الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أحبابنا الكرام، روى الإمام مسلم في صحيحه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن نبيكم صلى الله عليه وسلم بين لكم سنن الهدى. فهذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في أهمية صلاة الجماعة ووجوب المسارعة إليها. يقول: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما، يعني يوم القيامة، من أحب أن يموت على الإسلام فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث نادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن نبيكم صلى الله عليه وسلم بين لكم سنن الهدى. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وكان يقول رضي الله تعالى عنه يحكي حالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومدى اهتمامهم بالصلاة، فكان يقول: ولقد رأيتنا، يريد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. انتهى ما أريد أن أقوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وسوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في المجلس الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. فقوله يحدث يعني ينتقد وضوءه. أي إنسان خرج من بيته توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فإن له بكل خطوة يخطوها حسنة ترفع وسيئة تحط، فتحط عنه خطاياه بخطواته وترفع له درجاته بخطواته حتى يدخل المسجد، على شريطة أن يكون جاء إلى المسجد من أجل الصلاة، لا إلا الصلاة وفقط، لا يخرجه إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، يعني ما دام ينتظر الصلاة الملائكة يكتبون له أنه يصلي، هو يصلي، هو يصلي، هو يصلي، هو في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. فالشخص الذي هو في صلاة يمتنع أن يؤذي المسلمين، لا بلسانه ولا بقوله ولا بفعله، إنما يكون على قدر كونه في صلاة يستشعر ذلك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. ثم قال النبي والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. أي إنسان صلى في مكان ثم جلس في هذا المكان ما دام في هذا المكان الملائكة تستغفر له. طب ما استغفاروها يا رسول الله؟ قال يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، على شرطين. الشرط الأول أن يظل على وضوئه فلا ينتقض وضوئه، يعني بالحدث مثلا ريح أو غيره. الشرط الثاني أن لا يؤذي فيه. ومعنى الإذاء مثلا ما يكون من أسهل ما يمكن على كثير منا، مسألة الغيبة يتكلم في سيرة هذا وسيرة هذا، أو ما أعلى من ذلك كأن يشتم غيره، كأن يلمز غيره، كأن يعيب غيره، كأن يؤذي الناس، كل هذه الأشياء من الإذاء. فإذا ما فعل ذلك توقفت الملائكة عن الاستغفار له. إذا ما انتقض وضوءه توقفت الملائكة عن الاستغفار له. أحبابنا الكرام، إن صلاة الجماعة لا تكون إلا في المسجد، نعم تصح في غيره، إنما المقصود الأساسي من ذكر صلاة الجماعة هو الصلاة في المسجد. وإلا لو أن ناسا في عملهم، في سوقهم، في أي مكان كان، ثم حانت الصلاة ثم قدموا أحدهم وصلوا، فهذه صلاة جماعة يؤجرون عليها أجر الجماعة. وإنما المعني في الكلام هو جماعة المسجد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فإذا صليت أنا في بيتي وصليت أنت في بيتك، وهذا صلى في مكاني وهذا صلى في مكانه، فكيف يكون عمار المسجد؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، والله أمر ببناء المساجد وقال سبحانه عنها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. وفي الصحيح من حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. فيحبابون الكرام، لما نتكلم عن صلاة الجماعة فاعلم أن المقصود الأساسية هو صلاتها في المسجد. وإلا أي أناس في أي مكان يصلون الجماعة فهي جماعة محسوبة لهم يعطون أجرها. في الصحيح من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، مجموعة شباب سنهم متقارب، يقول فأقمنا عنده 20 ليلة. قال فلما رأى شوقنا إلى أهلينا وكان رحيما شفيقا قال ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم ومروهم وعلموهم وصلوا صلاة كذا لحين كذا وكذا وصلاة كذا لحين كذا وكذا، فإذا حانت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. ثم قال وصلوا كما رأيتموني أصلي. حديث صلوا كما رأيتموني أصلي مشهور جدا، يروى من طريق مالك بن الحويرث هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقوله يؤذن أحدكم، لأن الأذان يشترط لفاعله أن يكون عالما بكلماته، وكلمات الأذان سهلة محفوظة، وأن يكون ذا صوت عال، وأن يكون مؤتمنا على الوقت. فليؤذن أحدكم. والنبي مدح الأذان وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ولو يعلمون ما في التهجير، الحضور المبكر للصلوات، لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. قال ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، صلاة العشاء في الجماعة في المسجد وصلاة الصبح في المسجد الفجر، لو يعلمون ما في العتمة والصبح لا أتوهما ولو حبوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سنة أو قال سلمة أو قال هجرة. ثم قال النبي ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. فصاحب السلطان هو أولى الناس بالإمامة لأن النبي قدمه، فصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، قدمه النبي قال: ولا يؤمن ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. الحديث رواه مسلم. فإذا كان الحديث كما استمعت، فالنبي قال لهم: وليؤمكم أكبركم، لأنهم جميعا تساووا في الدرجة العلمية. يقول: قدمنا على النبي ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده. إذن كلهم استمعوا نفس الكلام، درجتهم العلمية واحدة، فلذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم كبير السن لما تساووا في الحفظ والعلم، والعلم عند الله تعالى. إذن أحبابنا الكرام، صلاة الجماعة تكون في المسجد، إمام خلفه مأمومون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها. وصلاة الجماعة واجبة على الصحيح من أقوال العلماء، بل إن من العلماء من ينص على أنها من السنن المؤكدات، ثم يقول: وليس معنى ذلك أن تصلى الصلاة في البيوت. فكان خلافه مع غيره خلافا لفظيا. وتعلم الفارق بين الواجب والمستحب، تارك المستحب لا يلام، إنما تارك الواجب يأثم. فصلاة الجماعة على الصحيح من أقوال العلماء واجبة، لا تترك إلا لعذر، عذرا كالمرض أو المطر أو نحو ذلك من الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة. أذكر لك طرفا منها بعد الجلسة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. بعض الناس يسمع من أقوال العلماء هذا وهذا وهذا، فتجده يتعلق قلبه بأهون قول وافق هواه، وليس هذا شأن أصحاب المبدأ القويم الصحيح. مرة أخرى، بعض الناس يسمع الأقوال فيقول: ما دام في قول كذا وكذا نأخذ بالسهل وخلاص. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. فاسمع، صلاة الجماعة من العلماء من قال واجبة عينا على كل إنسان بعينه إلا صاحب العذر، ومنهم من قال فرض كفاية، ومنهم من قال سنة مؤكدة. وإنما أقول لك، الذي قال سنة مؤكدة قال لا كلام معناه لا يستجيز تركها. إذن الخلاف بينهم خلاف لفظي، لأنهم جميعا لا يعجبهم أن يصلي إنسان في بيته بلا عذر. في عذر يبيح التخلف عن صلاة الجماعة؟ أهلا. ما فيش عذر الذي لم يأتي آثم. طب لما يأثم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم آمر الرجال معهم حزم من حطب، وأذهب إلى أناس لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. سيدنا محمد رحمة العالمين، فاللي بيتخلف عن صلاة الجماعة النبي هم أن يذهب إليه فيحرق عليه داره. قال النبي: لقد وددت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم يخالف إلى أناس لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وعيد شديد جدا. جاء عبد الله بن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى رضي الله عنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، رخص لي أن أصلي في بيتي، أصلي في البيت لأن صلاة الجماعة فيها مشقة علي. طب لما تصلي في بيتك؟ قال الرجل: يا رسول الله، أنا بعيد الدار ولا أجد قائدا. يعني هو أعمى وعاوز يجي، يقول: أنا بيتنا بعيد، أنا شاسع الدار وليس معي قائد، أو قال: معي قائد لا يوافقني لا يلائمني. فقال له النبي: صلي في بيتك. فلما انصرف الرجل ناداه النبي، قال: تسمع النداء؟ قال أسمع، قال فلبي، أو قال له رواية أخرى تسمع النداء، تسمع حي على الصلاة، قال أسمع، قال فحي هلا، يعني هلم وأقبل. فيقال لكل الجالسين أمامي وفي الطابق العلوي والذي يعلوه، قل اللي في الخارج كيف حالك مع صلاة الجماعة وبتسمع النداء؟ اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال. الأذان بيرج دولتنا هذه، وإله الحمد والمنة. فالكل بيسمع النداء، كبرات صوت، إيه تسمع النداء؟ نعم أسمع، فلما لا تلبي؟ لما النبي قبلك يوم القيامة لما يسألك تسمع النداء هتقول نعم أسمع، طب لما لا تلبي؟ إيه العذر اللي عندك؟ مريض شفاك الله وعافاك، الدنيا مطر وحل، خلاص مش مشكلة، ما جتش من النهاردة لغاية لما المطر يخلص. إنما لا عذر لك تتخلف عن صلاة الجماعة. صلاة الجماعة من شعائر الإسلام الظاهرة، صلاة الجماعة من شعائر الإسلام الظاهرة، صلاة الجماعة دعوة إلى الله بدون كلام. لأننا نمر على الجالسين في الطرقات تاركين للصلاة، فنمر عليهم ذاهبين راجعين ذاهبين راجعين، يمكن حد فيهم يتكسف على دمه يقوم يصلي. صلاة الجماعة فيها تعليم الجاهل، لأنه لما بيصليش صلاة الجماعة يسمع الخطبة دي فين، يسمع الكلمة دي ازاي، ولعله لا يسمع كلمة لكنه صلى في وسط الناس، فلما أساء في صلاته كلمه أحدهم قال خلي بالك اعمل كذا وكذا، انت لم تركع ركوعا صحيحا يبقى مكن للركوع ما ومكن للسجود، اطمئن واعتدل. او يراه احد الناس لا يستطيع نصحه فيكلمني فانصح الجميع على الملأ، لان كثيرا ما بتكون خطبة الجمعة عبارة عن مجموعة معلومات عرضها بعضكم، قال عندنا ملاحظة كذا، فلان فعل كذا، لا يسميه باسمه، انما يقول رأينا في المسجد كذا وكذا وكذا، فعندها نكلم الجميع. فإن كان هذا لا يصلي معنا فكيف يسمع وكيف يتعلم؟ بل صلاة الجماعة تقوي أواصرنا. كيف؟ إذا ما كان فلان دائما وأبدا يحضر ثم غاب يوما، ألا فلنسأل عنه، فلان غيب ليه؟ لعله مريض يزار، لعله في ضيق، فنقف إلى جواره وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صلاة الجماعة تكون في المسجد حتى نلقى الله غدا مسلمين، كما قال ابن مسعود من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث نادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن نبيكم صلى الله عليه وسلم بيّن لكم سنن الهدى. يقول ابن مسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يعني ابن مسعود لو عايش معنا كان مات بالسكتة القلبية، ما يتهم كل دول بالنفاق وفين المسلمين كده. يقول لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يقول ابن مسعود ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ما معنى يهادى بين الرجلين؟ يعني لا يستطيع نقل قدميه، بيسندوا اثنين، الذي لا يستطيع نقل قدميه هذا معذور. إذا تخلف عن صلاة الجماعة وصلى في بيته كتب الله له أجر صلاة الجماعة لأنه صاحب عذر. وقال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، رواه البخاري. فإذا ما كانت الأحاديث الصحاح هكذا تبين أن المعذور يعطى الأجر الكامل. فالذين لا عذر لهم لما يتركوا الشعار الظاهر صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ أو تزيد على صلاة الفذ 27 درجة. فإذا علم أنه يبيع هنا سلعة بألف، فإذا ما ذهب إلى آخر البلدة يبيعها 27 ألف، تجده يرمح يعدو عدوا عشان يكسب مكسب دنيوي. وإنما الآخرة أولى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ختام كلامي، عندنا ملاحظة في صلاة الجماعة، وهي أن بعض المصلين وهم قلة والحمد لله، بعض المصلين يسابق الإمام في الركوع والسجود، والنبي نهى عن ذلك أشد النهي، وقال أما يخشى الذي يسابق الإمام يعني في الركوع والسجود أن يحول الله وجهه وجه حمار، أو أن يحول الله صورته صورة حمار، ده وعيد شديد. فهذا تنبيه للإمام والمأموم. أما الإمام فكن سريعا في حركاتك ما استطعت حتى لا يسبقونك، وأما المأموم فتمهل ولا تتحرك إلا إذا ما سمعت التكبير وقد انتهى حرف الراء الله أكبر، عندها تحرك. الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، وأنتم تركعون بعده وترفعون بعده، فهذه بتلك كما قال رسول الله. وكذلك يسجد قبلكم ويرفع قبلكم، فتسجدون بعده وترفعون بعده، فهذه بتلك. مسألة الأخرى اللي نكثر التنبيه عليها عدم المضايقة، يعني لا تضايق إخوانك لا بقول ولا بفعل. ولعلك تقرأ قرآن، لكن قراءتك بصوت عالي مرتفع أزعج من بجوارك. فإن كانت القراءة ممنوعة إن كنت تضايق من بجوارك، فكيف إن كان كلام في أمور الدنيا العادية؟ إن كان كلام في أمور الدنيا العادية، المساجد بنيت لإقامة ذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمعتموه يبيع أو يبتع في المسجد فقولوا لأربح الله تجارتك. المساجد لم تبنى لهذا. وقال: من كان ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. فإن المساجد لم تبنى لهذا، فلما بنيت المساجد؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نسأل الله أن نكون منهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.